ويزداد شرفنا بأن مجلسنا في عصر الثلاثاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتقرب إلى الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بتعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بأخذ الفقه والحكم والأحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، هذا الكتاب الذي وضعه الإمام المحدث ناصر الدين والسنة الذي ملأ الدنيا علما، فتح الله عز وجل عليه بخير كثير، ودل كثيرا من الناس على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الذي نعتقد أن حبه قربه، وأن الذب عن عرضه من الجهاد في سبيل الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، على كتاب عظيم نافع تلقته الأمة بالقبول، هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري. ولازلنا كما تعلمون أيها الأحبة مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الأذان وبيان فضله، حيث تقدم معنا في مجلسين أن قرأنا بعض هذه الأحاديث وعلقنا عليها، وتبين لنا الفضل العظيم للأذان وللمؤذن. ونتم اليوم إن شاء الله ما يتعلق بهذا، فيتفضل الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك، يعجب ربك، وهذه صفة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. يعجب ربك، انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك، بكاف الخطاب للواحد. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لعله كان يخاطب أحد الصحابة، يعني لعله خطاب لأحد الصحابة. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود المؤمن، يعجب ربك أيها المؤمن. وفي هذا حكمة، وهي أن يكون الخطاب لكل مؤمن كأنه بمفرده، يعني إذا سمعت هذا تستشعر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت، يعجب ربك. فعندما تسمع هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك بذلك. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل. الشظية هي القطعة المرتفعة من الجبل التي فيها طريق يسلك، قطعة مرتفعة من الجبل وفيها طريق يسلك. انظروا حال هذا الراعي، بعيد جدا ليس في الجبل، ربما يكون في الجبل أناس، وإنما في رأس الشظية أعلى قطعة مرتفعة، الغالب ما يوجد فيها أحد. ما شأنه؟ يؤذن بالصلاة، إذا دخل وقت الصلاة أذن ورفع صوته بالأذان ويصلي. فيقول الله عز وجل، يقول لمن؟ يقول لملائكته. لماذا؟ إظهارا لشرف هذا العبد، إظهارا لشرف هذا العبد، فيشرفه بأن يخاطب ملائكته سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، ومعجبا لهم من حاله، لأن حاله عجيب. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، عبدي. قال العلماء: أضافه الله عز وجل إليه لمزيد التشريف، لمزيد التشريف. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، أن يفعل ذلك خوفا مني. وفي هذا يا إخوة شرف العبادة لله عز وجل. إذا خلى الإنسان بنفسه، إذا خلى الإنسان بنفسه، سواء في غرفته، في بيته، في مكان بعيد، فعبد الله، فإن أجره يضاعف وإن شرفه يزداد، لأنه إذا كان خاليا فإنما يدعوه إلى عبادة الله عز وجل الخوف من الله عز وجل. وفي هذا شرف الخوف من الله، وأن العبد يشرف بمقدار خوفه من الله. كلما ازداد خوفك المشروع من الله، وهذا الخوف هو الذي يجعلك تكثر من الطاعات وتجتنب المحرمات، كلما زاد خوفك المشروع من الله عز وجل كلما ازددت شرفا ومنزلة عند الله عز وجل. ومن خاف الله في قلبه أظهر الله شرفه لخلقه، من خاف الله في قلبه أظهر الله شرفه لخلقه. ألا ترون هذا الراعي في قطعة من الجبل لا يسمعه أحد ولا يعلم به أحد، وهو راعي غنم، لكنه لما خاف الله فعبد الله خوفا من الله أظهر الله عز وجل شرفه لملائكته، وقال لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يخاف مني. فكان ماذا؟ قد غفرت لعبدي، غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة. معنى وأدخلته الجنة أي كتبته من أهلها، لن يدخل الجنة في هذه الحال، لكنه كتب من أهلها فسيدخلها يقينا. فمعنى أدخلته الجنة كتبته من أهل الجنة. وفي هذا الحديث مشروعية الأذان عند الصلاة ولو كان الإنسان منفردا. يشرع للإنسان يا إخوة إذا حضر وقت الصلاة ولم يكن في البلد حيث يؤذن أن يؤذن وأن يرفع صوته ولو كان لوحده، ولو كان لوحده، لأن رفع الصوت بالأذان عبادة، وتقدم معنا أنه يشهد له كل ما سمعه وكل من سمعه. ففي هذا رد لقول بعضهم إن المنفرد لا يؤذن، إن المنفرد لا يؤذن، هذا يرد قولهم، لأن هذا الراعي منفرد في مكان بعيد ومع ذلك أذن وأثنى الله عليه بأذانه، أثنى الله عليه بأذانه، وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلمنا ذلك، فهذا يدل على مشروعية الأذان عند الصلاة ولو كان الإنسان منفردا. أيضا في الحديث فضل الأذان وأنه سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، وفي الحديث أيضا فضل العبادة عند الانفراد، فضل العبادة عند الانفراد، وهذا ليس خاصا بالأذان والصلاة، بل كونك تكف نفسك عن الحرام إذا انفردت هذا من أفضل العبادات وأحسن العبادات. إذا خلوت وتهيأ لك الحرام لكنك استحيت من الله وخفت من الله فهذه من أشرف العبادات ومن أعظم ما تنال به الثواب من الله عز وجل. وما أحوجنا إلى هذا اليوم حيث أصبحت الفتن تأتيك إلى بيتك وأنت منفرد وتستطيع أن تكلم هذا وهذا بما شئت، فما أحوجنا إلى هذه القضية وأن نتذكر هذه القضية، وأنك يا عبد الله كلما استحييت من الله وخفت من الله زاد شرفك وعظم ثوابك. إذن يا عبد الله إذا كنت في خلوة احرص على أن تعبد الله ولو بذكر الله، ولو بذكر الله، أنت في سريرك لوحدك في الغرفة تريد أن تنام سبح، قل لا إله إلا الله، قل الله أكبر، واذكر الله عز وجل، اقرأ ما تحفظ من القرآن، فإن هذا عمل صالح ثوابه عظيم. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الحافظ: وهو كما قال، إن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح. نعم، هذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن، إلا أن له شواهد تقويه فيكون صحيحا لغيره كما قال الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة، أذن 12 سنة، 12 سنة وهو يؤذن، ومن باب أولى إذا زاد عن هذا، إذا زاد عن هذا، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة أي ثبتت له الجنة ولزمت له الجنة، وهذا دليل على أن الأذان لله عز وجل هذه المدة فأكثر سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هنا يا إخوة، قال بعض أهل العلم يكتب له في كل يوم 90 حسنة، 60 بالأذان و30 بالإقامة، لكن الحبو قالوا في كل يوم، في كل يوم، وأخذوا بظاهر الحديث بتأذينه في كل يوم، لكن الأرجح والله أعلم أنه يكتب له بكل أذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. إذن في الصلاة الواحدة يكتب له 90 حسنة. 90 حسنة، 90 حسنة في 5 صلوات 450 حسنة، يعني يكتب له في اليوم والليلة بتأذينه وإقامته فقط 450 حسنة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. طيب، هنا مسألة بحثها أهل العلم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له بتأذينه كل يوم في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، هذا لمن أذن 12 سنة أو لكل مؤذن؟ هل هذا من تمام الشرط أو مستأنف؟ بعض أهل العلم قال من تمام الشرط، من تمام جواب الشرط، فهذا الذي تكتب له هذه الحسنات هو الذي أذن 12 سنة، أما المؤذن الذي يؤذن أقل من هذا فلا يدخل. وقال بعض أهل العلم بل هذا لكل مؤذن، وهذا الظاهر والله أعلم، وهذا الظاهر والله أعلم، لأنه جزاء عمل. فهذا كلام جديد، وكتب له من جهة كونه مؤذنا لا من جهة أنه أذن 12 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل يوم بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. فالذي يظهر والله أعلم أنه ينال هذا الثواب ولو أذن مرة واحدة، والحديث واضح الدلالة على المقصود، فيه فضل الأذان وفضل المؤذن. نعم. قال رحمة الله عليه وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل بأرض قي إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. نعم، هذا الحديث رواه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي وابن أبي شيبة موقوفا على سلمان رضي الله عنه، والموقوف هنا له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، فله حكم الرفع. فالحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي من القواء، والقواء هو الأرض القفر الخالية، فالمقصود إذا كان بأرض فلاح، بأرض خالية، فحانت الصلاة يعني وهو فيها، ومعنى هذا يا إخوة أنه لا يطلبها وإنما يطلب الجماعة، يصلي مع الجماعة ويطلب الجماعة، لا يطلب أن يصلي في الأرض الفلاح من أجل أن يحصل على الفضل المذكور، كما نقرأ لبعضهم اليوم يقول سنة مهجورة، إذا كنت مسافرا فلا تقف عند المساجد ولا تصلي مع الجماعات، تصلي في فلاح لتنال أجر 50 صلاة، هذا لا يطلب، بل إذا أدركت الجماعة فصلي معها ولا تطلب الفلاح. لكن إذا شاء الله أن يحضر وقت الصلاة وأنت بأرض فلاح فقف. ينبغي أن يتنبه لهذا يا إخوة. هذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يطلب الإنسان الفلاح. يعني بعض الناس اليوم يترك المدينة ويذهب إلى الصحراء، لا غرض له في الصحراء سوى أن يصلي في الفلاح. ليس هذا مشروعا، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إذا شاء الله أن تدركك الصلاة وأنت في فلاح، أنت ذاهب إلى مكة، دخل وقت الصلاة وأنت بسيارتك في الطريق، هنا قف وأذن وأقم وصلي. لماذا؟ لما في هذا من الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم. يعني هذا إذا كان محدثا، إذا كان محدثا. أما إذا لم يكن محدثا فلا يلزم الوضوء لينال الفضل. فإن أقام يعني بدون أذان، توضأ وأقام، صلى معه ملكاه، صلى معه ملكاه، فهذه صلاة جماعة، هو الإمام والمأمومون الملائكة، ملكان يصليان معه. وهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يؤذن، وأنه لو اكتفى بالإقامة لصح. وإن أذن وأقام، إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. إذا أذن وهو في الفلاة ثم أقام وصلى، صلى خلفه من جنود الله من الملائكة ما لا يرى طرفاه. جماعة كبيرة جدا من الملائكة تصلي خلفه. ففي هذا الحديث بيان فضل الأذان والإقامة، وأن الإنسان إذا أذن وأقام يجعل ذلك الملائكة تصلي خلفه، يجعل ذلك الملائكة تصلي خلفه ولو كان بمفرده، يصلي الملائكة خلفه. وإذا أقام فقط يصلي خلفه ملكاه، يصلي خلفه ملكاه. وكل إنسان معه ملكان كما هو معلوم. وفي هذا الحديث فضل الصلاة في الفلاح، في الفلاح إذا حضرت الإنسان، إذا حضرت الإنسان الصلاة في الفلاح فصلاها فإنه ينال فضلا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يؤذن ويقيم ويصلي. وقد جاء في الحديث: فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني، ورواه ابن حبان بمعناه. ومعنى ذلك أن المسلم إذا صلى في فلاه، إذا حضرته الصلاة يكتب له أجر 50 صلاة، أجر 50 صلاة زائدة على الأجور المعتادة، زائدة على الأجور المعتادة، فتبلغ 50 صلاة. وفي هذا فضل الصلاة في الفلاة إذا حضرت الصلاة الإنسان. نعم. قال يرحمه الله: الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. نعم، الأذان خير كله، الأذان فيه فضل في ذاته كما تقدم يا إخوة، ففيه ذكر الله وفيه الشهادتان وفيه فضل للمؤذن، ولا يحرم من سمعه من فضل وثواب بسبب هذا الأذان. فشرع الله عز وجل لمن لم يؤذن أن يجيب المؤذن، فإذا أجاب المؤذن نال فضلا عظيما بسبب هذه الإجابة، وسيأتي بيان كيف تكون الإجابة في الحديث. وإجابة المؤذن عند الجمهور ليست واجبة، جمهور العلماء يقولون إن إجابة المؤذن مستحبة، والأمر الوارد في الأحاديث التي سنذكرها أو نقرأها ونعلق عليها إنما هو للاستحباب. طيب ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا الذي صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، فلما كبر، لما قال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، كما تقدم معنا والحديث عند مسلم. وجه الدلالة هنا يا إخوة أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد معه، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد معه، ولو كانت الإجابة للمؤذن واجبة لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا فرغ المؤذن أو إذا تشهد المؤذن قال وأنا وأنا وأنا وأنا، فلا يجيبه بما قال، وإنما كان أحيانا يقول وأنا وأنا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة أحيانا إذا سمع المسلم النداء كما سيأتينا إن شاء الله أن يقول وأنا وأنا عند التشهد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأمر الثالث ما رواه مالك في الموطأ عن ثعلبة القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون بالجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه، أي أنهم يصلون ما كتب الله لهم أن يصلي أحدهم. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون أو سكت المؤذن قام عمر فخطب وأنصتنا. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يا إخوة أنه يقول إذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر وشرع المؤذنون في الأذان تحدثنا فيما بيننا، وما دام أنهم يتحدثون فمعنى ذلك أنهم كانوا لا يجيبون المؤذن، لأن الذي يجيب المؤذن ليس عنده وقت ليتحدث أثناء الأذان. يعني المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر إذا أجبته ما إن تفرغ حتى يشرع في الجملة التالية، فمعنى ذلك أنهم كانوا لا يجيبون الأذان في زمن عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أن الإجابة ليست واجبة. أيضا مما استدل به بعض أهل العلم على أن الإجابة مستحبة ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم، متفق عليه. أين وجه الدلالة؟ قالوا المقام مقام تعليم، فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لقال فليؤذن أحدكم وليجب الآخر، فلما لم يأمره بالإجابة دل ذلك على أن الإجابة مستحبة، وهذا الظاهر والله أعلم أن إجابة المؤذن مستحبة، من فعلها نال الفضل العظيم ومن تركها لا يأثم. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح في غاية الصحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. إذا سمعتم المؤذن، إذن هذا الحكم معلق على سماع المؤذن. إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن هنا يشمل كل مؤذن، يشمل كل مؤذن. فإذا سمع المسلم المؤذن الذي يؤذن للصلاة بالسماع المعتاد، لا في المذياع مثلا إذا كان الأذان لغير بلدك، الرياض يؤذن قبلنا بنصف ساعة ويرفعون الأذان في المذياع، لا يدخل في الحديث. في الدول الأخرى الآن تسمع الأذان وأنت في بلدك عن طريق الإذاعة ووسائل التواصل، لا يدخل في الحديث. وإن قال بعض أهل العلم إنه يجاب لأنه ذكر ولأنه سمع المؤذن، لكن يا إخوة قاعدة، النصوص تحمل على ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل على المعتاد، وتحمل على المعتاد. فهذا السماع المعتاد. فقولوا في هذا مشروعية أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، وقد تقدم أن هذا الأمر للاستحباب وصرفه عن الوجوب صوارف. مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ظاهر هذا أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان كله، لكن هذا مخصوص، فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، على الراجح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم تمسك بظاهر هذا الحديث وقال حتى إذا قال المؤذن حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، لكن الأرجح والله أعلم أنه في الحيعلتين يجيبه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي. بعض أهل العلم أراد الجمع بين الأحاديث فقال يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا الجمع غير متجه والله أعلم، لأن حديث أبي سعيد الخدري مطلق، والأحاديث المقيدة كحديث عمر مقيدة فتقدم على المطلق، ولم يجمع فيها بين قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالراجح أنه في الحيعلتين يقول ما سيأتي لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. فمشروع لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذا سمعت أكثر من مؤذن كما هو الواقع اليوم مع الميكروفونات، تسمع عددا من المؤذنين في نفس الوقت، فمن تجيب؟ قال العلماء: إذا سمعهم جميعا في وقت واحد فإنه يجيب المؤذن الذي يدعوه. ما معنى يجيب المؤذن الذي يدعوه؟ يعني يجيب المؤذن الذي يؤذن في المسجد الذي يصلي فيه، في المسجد الذي يصلي فيه. فإن كان يسمع هذا تارة وهذا تارة، مثل إنسان أذن المؤذن وهو في حيه، ركب سيارته، سمع مؤذن حيه يؤذن، ثم تقدم بالسيارة فسمع بعض أذان مؤذن آخر، ثم تقدم بالسيارة فسمع بعض أذان مؤذن آخر، لم يسمعهم في وقت واحد. قال العلماء يردد مع الجميع، كلما سمع أذان المؤذن ردد. في مسجد حي سمعه يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. تقدم بالسيارة سمع المؤذن، انقطع أذان الأول ما يسمعه، سمع أذان مؤذن آخر يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يقول أشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا ما دام يسمع المؤذن. طيب، إذا سمع مؤذن حيه فأجابه، ثم شرع مؤذن آخر في الأذان، بعد ما فرغ مؤذن الحي شرع مؤذن آخر في الأذان فسمعه، هنا بعض أهل العلم يقولون أيضا يردد معه لعموم النص، لعموم النص، ولأنه ذكر مشروع وجد سببه، ذكر مشروع وجد سببه وهو سماع المؤذن. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا كما قلنا يعني في كل الأذان إلا في الحيعلتين على الراجح. ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. بأي لفظ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم حصل المقصود. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حصل المقصود وهذا أكمل. إذا قلت صلى الله على محمد حصل المقصود. إذا قلت صلى الله على نبينا محمد حصل المقصود. إذا قلت صلى الله على النبي الأمي حصل المقصود. إذا قلت صلى الله على سيدنا محمد حصل المقصود. ويجوز للمسلم أن يقول صلى الله على سيدنا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم، إلا في الصلاة فإنها توقيفية. ما يجوز أن تصلي في الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم صل على سيدنا محمد، تقول اللهم صل على محمد. أما في خارج الصلاة فيجوز، إذا سمعت المؤذن قلت اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، ما في بأس، يجوز. بأي لفظ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه مخالفة شرعية حصل المقصود. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا من فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إكرام الله لمن أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فقام بحقه وصلى عليه، جازاه الله بأن صلى عليه سبحانه وتعالى عشرا، بل ويزيده أن تمحى عنه عشر خطيئات وأن يرفع عشر درجات. وهذا من بركة محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، أنه حتى إذا صليت عليه تؤجر، تؤجر بأجر عظيم، فهذا من بركة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشروع للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موطن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا المؤذن وقلنا مثل ما يقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة يا إخوة هي المنزلة العالية، هي المنزلة العالية، ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي، أي لا تليق ولا تكون ولا تحصل إلا لعبد من عباد الله، إلا لعبد من عباد الله. وهذه الجملة يا إخوة استدل بها من قال من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ليس أفضل البشر، أفضل الخلق، لأن الله عز وجل جعل له هذه الوسيلة ووعده بهذه الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله في ذلك المقام العظيم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. انظر يا عبد الله، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فأولا ستؤجر على الذكر، ثانيا ستنال ما سيأتي من فضل إن شاء الله، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك عشرا، ثم سل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن سألت الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا نلت بإذن الله شفاعته يوم القيامة، نلت بإذن الله شفاعته يوم القيامة. رأيتم كم نفرط يا إخوة، نسمع الأذان ونتحدث فيما بيننا في أمور عادية، ونترك إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة وسؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فعلنا حراما، لكن حرمنا أنفسنا من هذه الأجور العظيمة. انظر يا أخي، لو أنك حافظت على هذا في الخمس صلوات كم تحصل في يومك وليلتك من فضل وثواب عظيم. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذا أيها الإخوة. هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل إجابة المؤذن، ومنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وبعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن من صلى علي صلاة بعد الأذان، قال فإن من صلى علي صلاة، فهذا مطلق. وأمرنا وأرشدنا وحثنا على أن نصلي عليه بعد الأذان. ومنها فضل سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة يا إخوة سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخصوصا بالأذان، يعني مشروع للعبد أن يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، في أي وقت، وإن جالس في بيتك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم آته الوسيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، لكن آكد ما يكون عند الأذان، آكد ما يكون عند الأذان. وفي الحديث مشروعية أن يسأل المسلم غيره من الصالحين الدعاء له، أن يسأل المسلم غيره من الصالحين الدعاء له، فهذا ليس من السؤال المنهي عنه. لو أن أخاك الذي يحبك وتحبه أراد أن يذهب إلى العمرة فقلت له لا تنسنا من صالح دعائك، ادعو لأخيك، لو كنت في كرب وهم أو مرض وكان لك أخ صالح ترجو أن يكون ممن يستجاب دعاؤه لا حرج أن تطلب منه أن يدعو لك، لكن لا يجوز التحريج على الناس. بعض الناس يقول أسألك بالله، أسألك بالله أن تدعو لي ولأمي في كل سجدة تسجدها، ما هذا التحريج؟ السؤال بالله، وأن تدعو لي ولأمي في كل سجدة تسجدها، هذا تحريج ما ينبغي. لكن أن تسأل أخا صالحا لك ترجو أن يكون من مجاب الدعوة أن يدعو لك، فإن هذا مشروع ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته الدعاء له، الدعاء له صلى الله عليه وسلم. والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الطلب وفيه العبادة، فالعبد إذا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب، يثاب من جهتين، من جهة أنه دعا ومن جهة أنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في اللغة هي الطلب والدعاء، والشافع هو الطالب لغيره، الشافع هو الطالب لغيره. والشفاعة لا بد فيها من طلب، والطلب لا بد أن يكون ممن يملك الشفاعة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من الناس، وإنما يملكها الله عز وجل، فتطلب الشفاعة من الله. ما يقال يا رسول الله اشفع لي، ما يقال يا رسول الله اشفع لي، وإنما يقال اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبذل الأسباب لنيل الشفاعة. ومن أسباب نيل الشفاعة أن تسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أن تسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن الله له ولمن رضي الله عنه، فلا بد من إذن الله للشافع، ولا يملك أحد أن يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله. الله يأذن للشفعاء أن يشفعوا، الله يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، الله يأذن للملائكة أن يشفعوا، الله يأذن لبعض الصالحين أن يشفعوا، ولا بد من رضا الله عز وجل عن المشفوع له، أو رضا الله عز وجل بالشفاعة له. ولذلك يخطئ بعض المؤمنين في سؤالهم الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإن هذا خطأ عظيم، وإنما تسأل الشفاعة من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث الصحيح مفصل مبين، وحديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو مجملان، والمفصل المبين مقدم على المجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل، فقال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا ما قال صلى الله عليه وسلم قال حي على الصلاة، وما قال قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قال قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يترجح عندنا أنه في إجابة المؤذن عند الحيعلتين يقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، ما يقال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وما يقال حي على الصلاة، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الحديث مقدم على تلك الأحاديث المجملة، ولم يرد في السنة الجمع بينهما. وهذا تشهد له الحكمة، لأن الحيعلة دعاء إلى الصلاة، حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، فالمجيب هنا ليس داعيا، وهذا ليس ذكرا، المجيب ليس داعيا، أنت عندما تجيب لا تنادي الناس للصلاة، وهذا ليس ذكرا، وإنما هو نداء للناس: حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة. فهنا ناسب أن يقول ذكرا، فشرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذكر مناسب، لأنه لما قال له المؤذن حي على الصلاة تعال إلى الصلاة، قال: أبرأ من حولي وقوتي، لا أقوم إلا بحول الله وقوته، إن قمت فهي نعمة من الله وفضل. فلا يغتر بعمله ولا يبطر بعمله ولا يمتن بعمله، بل يقول: الأمر كله لله، ما قمت إلا بحول الله وقوته، أعانني الله على هذا، وما فعلت إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فناسب هذا الذكر هذا المقام. ومعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله. أنا جالس في بيتي، أن أتحول من جلوسي إلى الذهاب إلى المسجد، هذا إنما يكون بأمر الله وإذن الله وعون الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهذا مناسب فيه التبرؤ من الحول والقوة إلا بعون الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وفيه الاستعانة، كأن العبد يقول أستعين بك يا ربي على هذه الطاعة العظيمة، أن تعينني على هذه الطاعة العظيمة. نعم. قال في الأخير ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. لابد أن يكون قول لا إله إلا الله من القلب عن يقين ومن القلب، ولا يمكن أن يكون ذلك عن يقين ومن القلب إلا مع التوحيد، أن لا تعبد إلا الله، الذي يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى أصحاب القبور، المدد المدد، الرزق الرزق، ولدي عنده اختبارات، ولدي عنده ثانوية عامة، يا حسين يا شافعي يا زينب، هذا ما قال لا إله إلا الله من قلبه. من قال لا إله إلا الله من قلبه ملكت عليه نفسه، فلا يصرف مقدار ذرة من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذا أصابته الكروب رفع الشكوى إلى الله عز وجل واشتكى وسأل الله ودعا واستعان بالله سبحانه وتعالى. وإذا صعبت عليه الأمور ما ذهب إلى أهل القبور، وإنما رفع أمره إلى الله عز وجل واستعان بالله سبحانه وتعالى. إذا مرض عنده مريض ما ينظر للعيدروس ولا لفلان ولا لفلان، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكل عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء، هذه الجملة محتملة أن يكون ذلك عند سماع النداء، عند سماع الأذان مباشرة، وأن يكون ذلك عند الفراغ من الأذان، والظاهر والله أعلم والأقرب أنها تكون عند الفراغ من الأذان وليس في أول الأذان، لما تقدم في الحديث السابق قال ثم، فهذا يدل على أن هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة إنما يكون بعد الفراغ من الأذان والترديد مع المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. من قال حين يسمع النداء اللهم، اللهم معناها يا الله، حذفت يا النداء وعوضت بالميم، ثم إن الميم نقلت من الأول إلى الأخير، الأصل أن تكون مكان ما عوضت عنه وهو الياء، لكنها نقلت إلى الأخير للتبرك بالبداءة باسم الله، للتبرك بالبداءة باسم باسم الله سبحانه وتعالى. اللهم رب، رب قال بعض أهل العلم رب هنا بمعنى صاحب، يعني اللهم صاحب هذه الدعوة التامة، لأنه هو الذي شرعها وأمر بها سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معناها خالق هذا الصوت وهذه الألفاظ. معنى رب قال بعض العلم معنى صاحب، صاحب هذه الدعوة. وأبوا أن يقال معناها خالق. لماذا؟ لأن هذه الدعوة تضمنت صفات الله عز وجل، وصفات الله ليست مخلوقة. وقال بعض العلماء بل معناها خالق، لكن المقصود خالق هذا الصوت الذي سمعناه وهذه الألفاظ التي سمعناها، فلا محذور في هذا. اللهم رب هذه الدعوة، هذه الدعوة التي هي الأذان، وهي دعوة إلى الصلاة التامة. لماذا كانت هذه الدعوة تامة؟ لأن فيها التوحيد وتمام كل شيء بالتوحيد، فهي دعوة تامة لأن فيها الدعوة إلى التوحيد. والصلاة القائمة قال بعض أهل العلم معنى القائمة يعني المقامة. طيب هذا متى يقال يا إخوة؟ يقال حين سماع النداء، حين الفراغ من النداء. هل أقيمت الصلاة؟ ما أقيمت الصلاة. ولذلك قال بعض أهل العلم معنى القائمة هنا التي ستقام. القائمة معناها التي ستقام، فإن الصلاة إذا أذن لها أقيمت، وإن كانت الآن ليست قائمة. وقال بعض أهل العلم بل معناها المقامة من المؤمنين. هذه الصلاة من جهة كونها صلاة مقامة من المؤمنين الذين أمروا بإقامتها، فليس المقصود أنها أقيمت بالإقامة التي هي الأذان الثاني، وإنما المقصود أن المؤمنين يقيمونها كما أمرهم الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم بل معنى القائمة الدائمة، الدائمة الصلاة الدائمة التي هي باقية ما بقي الدين، آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فهي باقية ما بقي الدين. قالوا هذا معنى القائمة يعني الدائمة. آتي محمدا الوسيلة، وقد تقدم معناها. والفضيلة، الفضيلة معناها المرتبة التي يزيد بها عن سائر الخلق، المرتبة التي يزيد بها عن سائر الخلق ويشرف بها على سائر الخلق. وابعثه، وابعثه قال بعض أهل العلم معنى وابعثه يعني أخرجه من قبره إلى المقام المحمود، يعني عند البعث يخرج من قبره إلى المقام المحمود. وقال بعض أهل العلم بل معنى وابعثه وآته وأعطه، وهذا من معانيها أعطه. وابعثه مقاما محمودا وأعطه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا المقام المحمود يا إخوة هو الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محمود في الدنيا ومحمود يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه الزيادة ينبغي أن نعلم يا إخوة أنها ليست من المنكرات وليست مما يسوغ إنكاره على قائله وليست مما تشمئز النفس من قول قائله في آخر هذا الدعاء، لأن هذه الجملة قد وردت في أحاديث وأسانيدها صحيحة في الحقيقة، وقد صححها شيخنا الشيخ بن باز، لكن الخلاف بين أهل العلم هل هي شاذة أو ليست شاذة، فبعض أهل العلم حكم بشذوذها، فحكم أنها ضعيفة لشذوذها، وإلى هذا أميل وبعض العلم قال لا ليست شاذة بل هي من زيادة الثقة، فقال إنها تقال. المقصود هنا يا إخوة أن الأمر هنا واسع لا ينبغي فيه التناحر ولا ينبغي فيه الإنكار. من ظهر له ضعف الزيادة فإنه لا يقولها، ومن ظهر له أن هذه الزيادة ثابتة وليست شاذة فلا حرج عليه في قولها، وهذا أمر ينبغي أن نفهمه يا إخوة. ما نألفه نحن ونسمعه من مشايخنا الخاصين لا يعني أن غيره باطل، فقد يكون محتملا، هو عندنا ضعيف ولكنه عند غيرنا صحيح بوجه صحيح ليس تمحلا أو. ولذلك يا إخوة أنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن لا يكون سبب إنكارنا ما ألفناه أو سمعناه من مشايخنا، أعني أن هذا هو الذي سمعناه فإذا وجدنا غيره أو سمعنا غيره أنكرناه على الناس، لا، سبب الإنكار هو النظر في الأدلة، فإن كان الأمر منكرا أنكرناه، وإن كان الأمر محتملا لم ننكر، لكن يمكن أن نتناقش، إذا كان طالب علم نقول هذه الزيادة الظاهر والله أعلم أنها شاذة، هو ممكن يرد علينا يقول لا أين الشذوذ، ما فيها شذوذ، هذه زيادة ثقة، هذا الأمر يعني واسع. والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل بيّن أن هذه الزيادة شاذة بحقيقة بأسلوب علمي، بيّن أن هذه الزيادة شاذة، وهذا الذي أميل إليه وأنا لا أقولها، لكن لا إنكار على من يقولها. وقد كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن الزيادة صحيحة ولا حرج في قولها، وكذا سمعت من شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يرى أنه لا حرج في قولها. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وأبو داود ولم يقل ذنوبه، وقال مسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قال رواه مسلم والترمذي واللفظ له، نعم اللفظ بتمامه للترمذي، قال والنسائي وابن ماجه وأبو داود ولم يقل ذنوبه، عند أبي داود غفر له، ليس كما يعني يوهم كلام المصنف رحمه الله أن الرواية عنده غفر الله له، لا، عند أبي داود غفر له، غفر له. قال وقال مسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، لا، هذا غلط. الذي عند مسلم غفر له ذنبه، غفر له ذنبه، ليس في الرواية ما تقدم من ذنبه، وإنما غفر له ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من قال حين يسمع المؤذن، حين يسمع، حين يسمع يا إخوة محتملة أن تكون في أول الأذان، ومحتملة أن تكون في وسط الأذان، ومحتملة أن تكون في آخر الأذان. والأظهر عندي والله أعلم أن هذا الذكر يشرع عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله شرع للمسلم أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله وأنا أشهد. لماذا قلنا هذا؟ لأن هذه الواو عاطفة، هذه الواو عاطفة، فتقتضي معطوفا عليه، أنت تشهد وأنا أشهد. إذن المناسب حينما يتشهد المؤذن، فكأنك تقول له أنت شهدت، أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أشهد، وأنا أشهد. ولذلك أقرب ما قيل من أقوال أهل العلم أن هذا الذكر محله عند فراغ المؤذن من الشهادتين، يقول المسلم مثل ما يقول ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا قال ذلك غفر له ذنبه، يغفر الله له ذنوبه. والمقصود هنا عند الجمهور الصغائر دون الكبائر، وفي هذا فضيلة هذا الذكر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهو حسن وقد تقدم معنا، لكن هناك في شأن المؤذن، هناك في شأن المؤذن، وذكرنا هناك أن الجملة يدخل فيها المؤذن ومن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، وهنا من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. فمن قال لا إله إلا الله من قلبه يقينا دخل الجنة، دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود النسائي وابن حبان في صحيحه. نعم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد والطبراني. في التعليق، ما أدري موجود عندكم أو لا، قال الناجي: أي في اليوم والليلة، أي في عمل اليوم والليلة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكذا في كثير من هذا الكتاب يشق تبينه كلما وقع. لكن حقيقة أن النسائي روى هذا الحديث في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، النسائي روى هذا الحديث في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة. أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، أي بالأذان، وما يمكن أن نؤذن جميعا، المؤذن واحد والمؤذنون يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، وفي رواية تعطى. وفي هذا مشروعية أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن على ما فصلناه، وإذا فرغ من ذلك أن يدعو، فإنه من مواطن إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء. إذا سمعت المؤذن فقلت مثل ما يقول، ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة، فسل بعد هذا تعطى، يعني أن هذا من مواطن الإجابة. وهذا يمتد من الأذان إلى الإقامة، من الأذان إلى الإقامة، فما بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى بن أعين، والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات، وابن أعين ثقة مشهور. نعم، والحديث كما قال الشيخ الألباني حسن، الحديث حسن، لأن الوليد بن عبد الملك سيء الحفظ لكنه صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا فيما تقدم من أن سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بالأذان، لكن آكد ما يكون عند سماع المؤذن. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث الصحيح والذي قال الشيخ الألباني إنه صحيح، فيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا وأنا وأنا. وثبت مثل هذا أيضا عن معاوية رضي الله عنه: وأنا وأنا. طيب، هل هذا كان عند التشهد فقط وكان يجيب بقية الأذان؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا، أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا، أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا، أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا، حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا سمع المؤذن إنما يقول: وأنا وأنا عند التشهد، ولا يجيب المؤذن. قيل بهذا وقيل بهذا، والأمر محتمل، والأمر محتمل. وهذا من السنة أن يقال أحيانا عند التشهد: وأنا وأنا. والأقرب والله أعلم أنه يجيب المؤذن وعند التشهد يقول وأنا وأنا أحيانا، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية رضي الله عنه يفعله أحيانا وهو على المنبر، فإذا تشهد المؤذن قال وأنا وأنا، فهذا من السنة في إجابة المؤذن. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأنا يعني أطلت في الوقت قليلا لأن ما أردت أن نقطع هذا الفصل ونحن سنتوقف، فأستميحكم عذرا في هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن تكون مما يسركم ويسرنا جميعا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. هذا الدرس هو آخر دروسنا المجدولة هذا العام، نظرا لقرب الاختبارات للطلاب ورغبة بعض إخواننا في السفر، وأنا رتبت بعض الأعمال في خارج المملكة في هذا الوقت لأنه مناسب بالنسبة للانقطاع عن الإخوة في الدرس، وسنتوقف عن الدروس من الغد إن شاء الله، لن أجلس إلى نهاية شعبان، إلى نهاية شعبان، وفي أول رمضان إن شاء الله سنرجع للدروس ونجلس إن شاء الله، وسأعلن للإخوة الجدول في المجموعات بحول الله وقوته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم قوله عليه الصلاة والسلام من قلبه يعود على جميع الألفاظ في الأذان على لا إله إلا الله، عطف الفضيلة على الوسيلة، عطف المترادف أو المتغاير؟ لا، يعني صفات، صفات هذه صفة وهذه صفة في لشيء واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل بين المصالح المرسلة والمصالح العامة عموم وخصوص من حيث التعريف والأحكام؟ المصالح التي وضعها الحاكم لتنظيم أمور الناس هل تكون من المصالح المرسلة أم من المصالح العامة؟ المصالح العامة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، والمصالح من جهة اعتبار الشرع لها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة جاء بها الشرع نصا، فهذه لا إشكال في اعتبارها. والنوع الثاني مصالح ملغاة، ألغاها الشرع ولم يلتفت لها فلا عبرة بها. ويضربون لهذا مثالا، وهو أن أحد ولاة الأندلس سأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان، فقال له أحد الفقهاء تصوم شهرين متتابعين، ما قال أعتق رقبة، مع أن الذي ورد في النصوص أعتق رقبة، هذا الأول، لكن عدل عنها إلى الثاني، قال تصوم شهرين متتابعين، فقيل له في ذلك، فقال هذا والي عنده مماليك كثر، لو قلنا له الكفارة أن تعتق رقبة يطأ كل يوم ويعتق، لكن صيام شهرين ثقيل عليه، هذه مصلحة لكنها ملغاة، الشرع لم يعتبرها ولم يلتفت إليها فلا عبرة بها. والقسم الثالث المصالح المرسلة، ومعناها أن الشرع جاء بجنسها وترك نوعها للناس، جاء بأصلها وترك كيف تحقق للناس. مثلا الشرع جاء بحفظ القرآن، الشرع جاء بحفظ القرآن، لكن كيف يحفظ القرآن؟ ترك للناس، ترك للناس. ولذلك هو من المصالح المرسلة، فجمع جمع القرآن في المصحف هذا من المصالح المرسلة، لأن فيه حفظ القرآن الذي جاء به الشرع. فإذا وجدنا الشرع جاء بجنس وترك أنواعه للناس، فهذه الأنواع تسمى مصلحة مرسلة، والصحيح أنها معتبرة، ولا تكون المصالح المرسلة في العبادات، وإنما تكون في الوسائل. ما فيه أبدا مصلحة مرسلة في العبادات. العبادات فصلت لنا، ما ترك شيء، وإنما المصالح المرسلة في الوسائل، في الوسائل. والنوع الرابع مصالح مسكوت عنها، فهذه معتبرة شرعا، لأن الشرع مبني على جلب المصلحة. ومن ذلك قوانين المرور وتنظيم شؤون المواطنين بما لا يخالف شرع الله، فهذه من المصالح التي سكت عنها الشرع، فهي معتبرة ومطلوبة شرعا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال إحدى الأخوات، تقول: أنا امرأة متزوجة أكثر من 20 عاما ورزقت بأولاد ولله الحمد، ولكني ابتليت بزوج ظاهره الصلاح والاستقامة، لكنه يتعامل معي بالسب والشتم وأيضا الضرب، ويضربني أمام أولادي وأنا صابرة ولله الحمد، بل يضرب أولادي أمامي ويطلب أموالي الخاصة قهرا، والآن يهددني بالطلاق، وكلما أخبرته بأني مريضة وأعاني من حالة نفسية مما أجده لا أجد منه إلا الأذية والسب والشتم، فأرجو من فضيلتكم النصيحة والتوجيه والإرشاد لعل الله يهديه ويتقي الله فيه وفي أولادي. أسأل الله أن يهديها لزوجها وأن يهدي زوجها لها. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المتزوجين، اللهم يا ربنا ارفع الخصومة بين المتزوجين يا رب العالمين، اللهم اجعل بيوتهم بيوت سكينة وطمأنينة يا رب العالمين. لا شك أن ضرب المرأة سوء خلق، وأنه لا يجوز للرجل أن يضرب المرأة إلا عند قيام السبب الشرعي الذي لا بد منه، وأن يضربها ضرب رحمة وإشفاق، وليس كجلد العبد، ولا بضرب الوجه، ولا بكسر العظم، ولا بجرح الجلد، ولا بإهانة النفس، وإنما يضربها ضربا خفيفا يظهر به أنه غير راضي عن هذا، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، وليس من الرجولة في شيء، ليس من الرجولة في شيء أن يأتي الإنسان إلى ضعيف بين يديه ويتجبر عليه ويضربه أو يسبه ويشتمه، فهذه ليست من الأخلاق. والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة، فإنه مسؤول عنها وهي أسيرة بين يديه، وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل سؤالا عظيما، وإذا دعته نفسه إلى ظلمها في الدنيا لضعفها فليتذكر أنه سيسأل عنها بين يدي الله، وأن المظلوم ينصره الله عز وجل. وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وأن تبتعد عن إغضابه، وهذه الأخت لها 20 سنة مع الرجل، فلا بد أنها عرفت مفاتيحه، وعرفت متى يغضب، وعرفت حاله حال الغضب،